قلنا إذا كان الاسم الذي يراد تغييره يعني إذا كان الحرف الثاني من الاسم الذي يراد تغييره حرف إلا يعني ومعتل مقلوب مقلوب من حرف آخر وذكرنا يعني هناك إذا بالأمس أعطينا قاعدة إذا فات الشرط وعاد فات المشروط يعني وعاد الحرف إلى أصله في التغيير تزول علة القلب لم تكن تزول علة القلب فإذا زال علة القلب الحرف يعود إلى أصله هذا إذا كانت مثلا الألف تعود إلى أصله الياء تعود على أصله يعني الحرف الموجود تعود إلى أصله تعرف ما بدي عن القاعدة الإعلامية هذا لم ذكرنا بقية فقط تطبيق العبارة هذا الموضوع تطبق العبارة ما هو كلنا لأنه كذلك حبنا يقول فقط تطبق العبارة يعني العبارة الحوان يقول ويرد مو يرد يرد يرد جمعي ويرد نحو أربطة جنها بعد هذا مو مثل في المطلب اللي قبله مطلب آخر جديد ويرد نحو باب هذا محسن أن يكون كي تكون في الباب إلا الفاكهة نحو باب ونار باب الألف مقلوب عن الواب أصله ماذا؟ باب ونار الألف مقلوب ماذا؟ عن الياء نار نار والحرف العلة إذا كان متحركا ما قبله فتحة يقلب إلى الألف إذا صار باب صار باب فيقول صار ما صار نار ومن ميزان ميزان هذا الياء أصلها الياء مير واو عفوا مير زان مير زان الواو تقلب يعني لسكونها وانكسارها قبلها ميزان ميقات واو ومن كيف أصلا ماذا؟ أصلا مو كيف أصلا ماذا؟ مو كيف الياء ولدت واو لتكونها وزنان ما قبلها فصار مو يرجون نحو هذه الكلمات تردنا ما إلى أصلها يرجون نحو هذا إلى أصله إلى الواو الياء إلى لماذا يعود إلى أصله؟ لذهاب المقتضي المقتضي المقتضي الذي اختار قلب الواو ألفا قلب الياء ألفا قلب الواو ياء قلب الياء واو عندما يعرف التقدير عندما ننظر الكلمة هذا المقتضي يذهب تقدير هذا يؤدي إلى أصله يعني المقتضي هو الذي يعني سرق القلب ألا دخل مقتضي ألا دخل ألا دخل وذلك إذا هذا بيان وذلك أن المقتضي في باب لا باب وناب لقلب الواو والياء ألفا ما هو المقتضي هو تحركهما وانفتاحهما قبلهما هذا هو يقول على المقتضي أن المقتضي هو المقتضي في باب ونام لقلب الواو المقتضي لأي شيئين المقتضي لقلب الواو والياء ألفا ما هو المقتضي هو تحركهما وانفتاحهما وانفتاحهما قبلهما ما قبلهما وقد جاء على المقتضي وقد جاء جاء ماذا قد جاء فرق ما قبلهما هو الذي هو مقتضي يعني يقول وقد جاء المقتضي المقتضي ما هو فتح ما قبلهما وقد جعل فتح ما قبلهما في التبرير لماذا جعل لوجوب ضم لوجوب ضم يعني لوجوب ضم ما قبلهما ضم ما قبلهما وذاتي دا والنون في ناقص يضم إلى ضمن بعد أن تمسك على حالها تغلي العقلية في بويد والنيايد بويد والنيايد ويختبر قلب الواو يا أهل في الميزان قم كنت قلتم الميزان عن له أصل وأصله ميزان ميزان أصله ميزان لماذا أصله ميزان؟ لكونه من الوزن هذا يبين لك أنه الميزان لو كنت قلت له أصل من أين تقول له أصل؟ أنه قلت أصله ميزان من أين عرفنا أنه ميزان أصل؟ لأن أصوله ضروره وزن من الوزن ماذا من الوزن قلت إذا كان الميزان لماذا قلت الميزان؟ لأن المكتب يكتب ذلك والمكتب لقلب الواو يا أن في الميزان وأصله ميزان بكونه من الوزن هو على الأرضية وغير المكتبي هو يعني المكتبي ما هو سكون الواو بعد الكسرة الواو لا تكسر إذا كان تكسر بعد الكسرة هذا هو المكتبي ويكتب أن تقلب يا ماذا الواو على وكلاهما كلاهما يعني كلاهما الضمير يعود كلاهما يعني كلا السكون والكسر السكون وبعد الكسر كون ساكن الواو ساكنة السكون وبعد الكسر كلاهما هذا السكون ما قال المبتدا السكون الواو بعد الكسر وكلاهما يعني السكون السكون والبعدية وبعد الكسر كلاهما يدل أي مدى يدل التفريق عندما تفرق الاسم يدل هذا المختار فهو السكون سكون واو بعد الكسر والمكتبي قلب الياء واوا في الموقف وأصله ميقف أصل معنى ميقف من أين أصله ميقف لكون من اليقظة هل أنا ما أقول من اليقظة إن هذا جائي ميقف أصلا ميقف تنفع البعض تنفع المكتب كيف تنفع المكتب لأنه جاء مكتبي المكتب ما هو وتكون يا بعد الضمة لذا يقول وهو تكون يا بعد الضمة وفي التفريق يجوز السكون كما هناك قال وكلاهما يجوز لكن ماذا يقول يجوز السكون فقط لماذا لان الضم باقي على حالها يستبقي الضم اولا والضم باقي على حالها اي شيء يجوز يجوز فقط السكون لان بعد الضم يحلل فاذا حلت دارت العله لان هي لم تقلب وطنيا اذا كانت داخل ما قبل الضم ولكن اذا كانت متحركه ما تقلبها ما تقلب وطنيا الياء تقلب واوا اذا كانت ساكنه بعد ضمه ولكن اذا كانت متحركه بعد ضمه ما تقلب واوا تبقى على حال فتدل العله يقوم بالواو لا اصل واصل ولا الياء وفي مويكر بالنسبه للياء الثانيه هي التطوير مويكر تطوير نعم مويل إلى جهاز لأسه قبل الأصل خياءان يا متحرك الأولى يا تصفية ويا الثانية يا تصفية إيش النظر الصالح شايفا من حركة الحركة تكون إلى الأولى حركة الياء الأولى ونظرها إلى المواقف شلون؟ نعم حركة انتقال يعني شلون؟ يعني الياء الأولى وهي هي كانت حركة اللي ننقل حركتها إلى الياء الثانية ما لا موجود لا يعني النقل يعني أفضل والنقل من قواعد الإعلان التفكير قواعد الإعلان الثالثة قلب وحذف وتسكين سكون يعني. والسكون مثلا اذا كان اذا اقترب اذا اقترب لا موجب له يعني ما في مقتضى تنزل الحاجه اللي يقولها بعدين اصلا هذا باطل. كيف؟ لان في التدريب لابد ان يكون الاول مضمون والثاني مستنصر. اذا لا تنقطع خلاف مع المراد وما لدي عن صلة التنصير وهذا قانون يضم اولهم يمتح ثاني ونعم المساكن. اذا لكنا حياة الثاني الى جاء قطع خلاف التنصير لابد ان تكون في اثاثنا. كيف نحركها؟ هل الشيخ بعد يزم إضافة حرف القاف زائد وهو القاف ميسقر هذا تبديل الياء؟ اي ميسقر أنت تختلف كيف تكون هذا والصفة الأولى تصل لمصنع ثابتة والتي تذكرون من علينا قال ولا تصل في هيئته تصل هيئة ماذا على خالق ده وقت التنصير يدل السكون فقط يعني انا كاي فقط اكمل في انا كذب فقط وقت التنصير يدل السكون يعني فقط لا ضمن ضمن واقع عن حاله لوجود الفتح ثاني لان يكفي التنصير يجب ان يفتح ثاني اذا هو تعالى فتقول في تنصير هذه الاسماء بويب ومييب ومويبين ومويبين ومويبين ومويبين ومويبين خلاص نص خلاص بخلاف مطلب جديد. لأن نقول ماذا في دار ونار وميزان ومقيس يرد إلى أصله صح؟ لماذا يرد إلى أصله؟ لأن المقتضي يدل صح؟ المقتضي يدل لجهاد المقتضي. هناك كلمات عند التفعيل لا ترد إلى أصلها. لماذا لا ترد إلى أصلها؟ لأن المقتضي لا يدل ما لا يجب المقتضي بسبب يعني لو تركينا يبقى هذا المقتضي على حاله وحيث أن يبقى على حاله توقع الاستعداد هنا من لم يكن الشرط باقي أن نقول إذا فات الشرط فات المنسوب وحيث أن الشرط والمقتضي موجود يبقى على حاله المقتضي هذا معنى الخلاف. مثل هذا الأخوان من كلمة قائل قائل في تطبيق ماذا نقول نقول قوانين في قائل نقول قوانين كيف تطبيق قوانين قائل هذا كلمة قائل في تطبيقه نقول قول وين ام والام مع ان في قائل الهمز مطلوبه منا شو اقول همزه معين قائل قام قام يقوم وقام قام قام وهذا قائلة الفاعل القام يقوم وأصله هذا أصله هذا قائم قائم في اسم الفاعل في اسم الفاعل الأدوة بالواو الأدوة بالواو لكن هي الأدوة الواو الأدوة اسم الفاعل قائل أننا قائل خلفية اسم الفاعل من الأجوب وهو أولى يقلب فيه يقلب في حق العلم خمسة سنة لرفوع بعض الألف اسم الفاعل أصلا ما أطلع بعض الألف أصلا اسم الفاعل اللي هو على أسم الفاعل المأخوذ من الأجوب الواوي العلم فيه تقلب بعض خمسة سنة وإذا في قارون ما نقول نقول قائم قلبت الواو خمسة في بايع بايع نقول ماذا بايع فإذا العلة لو هو الفاعل وأطلق له العلة عند قلب الواو والياء همزة قولوا ماذا قاعد نكرره نكرر هذا الجزائر قائل نكرره إذا ذكرناه كون المزدع يزول ما يزول قائل هو الإسلام الجزائر الإعتبافي وإذا المعنى يبقى على حاله بويك بويك بائع في بويك يبقى على حاله الهدماء ما تبقى إلى أصلها لماذا؟ لأن الصفة باقية في الانتفاع الباقي باقي على حاله لأن الضباري على حالها يعني كونها تنفع الكون قائم وقائم لهم تنفع المعلومات فإنها تنفع الغرنة فقط فضل ما يصدق والآن ثابتت من الضباري الآن تأتي مقلبة يعني هذا مثال يجعل آخر تراث يمثل بتراث وهذه التراث أصله وراث تراث الأصل وراث وهو وراث من ورثة ورثة يرث وراثا ورثة يرث وراثا فلن أولئك قلبت موضعا لماذا قلبت للأجل يكون الضم الضم الأول هو أوجد قلب ماذا كان وقيل لماذا تراث لو تقيناه ما نقول فيه في تراث نقول في الكتابة المواكدة تراث لاحظوا معي تراث مراد مفتوحة مفتوحة مفتوحة لو تقرمت الله لتدور ضم باقي على حالنا ضم باقي على حالنا ضم تتكى وفتحة الله لا أن باقي على حالنا إلا أن الأنجل الذي يعني نقول تراث نأتي به ياء التصريف بعضهم يطلب الألف يقول تريد السماء ما أرجع للتعلاف فيها ما أرجع إلى أصله ما أرجع إلى أصله إلا باقية لم تدل لم تدل كلمة أخرى يأتي بها وهي كلمة أودد أودد يقول اسم أبي قبيلة اسمه أبي قبيلة اليمن أودد لهم كلمة قادة في هذه الكلمة أودد هذا أصله وجد وجد أصله على ذلك على ذلك أصله الله لا أصله وحيد جعل من اللغة يشوف ويقول أصله ماذا الهمزة أصلها واو الذي قلت الهمزة المفيد ما هو هو الضم الأول هل سنجد الضم الأول كذا على علة كما يأتي في نفس الكتاب قواعد لا تأتي في التفريق ما نرجع الهمزة إلى أصلها لماذا لأنها مختبئة على حاله هو الضم الأول فتح الثاني أول ما نقول فيه أودين تبقى الهمزة على حاله المختبئة تبقى على حاله لا مقام قدرة العبارة وقت شرعك يقول بخلاف مثل قائم وتراث وأذات أذات ماذا؟ قائم وتراث معناه واضح ما يفسر معنى قائم وتراث أوجد معناه يعني كالتوبة إذا قال أبي قبيلة من اليمن فإنك تقول في تضعيها تضعي هذه الكلمات وين بالهمزة وتريد جيس خواني سجدوا كلمة تريد جيس وأجيس بالثاني والهمزة بالثاني تريد والهمزة لأجيس لماذا تقول فيهما هكذا ولا فيها هذه الكلمات هكذا تقول قوائم تريد وأجيس ولا تردها إلى أصلها تقول لبقاء المحتمل المحتمل على عارف المحتمل لا يدل بالتنفيذ على عارف فما يخرج الكلمة إلى أصلها لبقاء المحتمل بعد التطهير على ما كان قبله قبل التطهير كيف كان بعد التطهير يبقى عليها نفس الحال ولذلك أن المقتضي لقلب عين الفعل في قائم ذلك بيان ذلك بين بيننا كيف يبقى على حاله ولذلك أن المقتضي لقلب عين الفعل في قائم وبائع يلزم بكلمة قائم بكلمة ولذلك أن المقتضي لقلب عين الفعل في قائم في قائم وبائع همزة لقلب العين عين فعل همزة ما هو المقتضي؟ هو كونه اسمين فاعل كونهما اسمين فاعل كان قائم بها كونهما اسمين فاعل من محسن العين من الأجواب ويقول اسم فاعل من الأجواب حرف الأجر واو والياء تقلبان ما فيهما في اسم فاعل تقلبان همزة وهو باب مع الصفي إن هذا المقتضي وهو يعني كونهما اسمي فاعل كونهما اسمي فاعل وهو الذي هو مقتضي وباب مع الصفي حيث أنه باب مع الصفي ما يرد ذلك والمقتضي لقلب الواو دائم في عين في تراب وهمزة في عين في أولاد وكون الواو مضمومة في أول الليل هذا قاعدة يعني هذا قاعدة خلفية يعني قاعدة خلفية يعني هو كون الواو مضمومة في أول الاسم ولذلك بعض على التصوير لو تخيلنا تبقى الواو تبقى مضمومة فما تدل عليه ضايع يعني المقتضى لا يدل على حالة تبع التصوير هذه كلمة مطلب مرضى آخر وبعدين صار معلوم الكلمة فيها إعلان وأن التنصيح المقتضي لإعلان أنا لما نستفيد من القواعد ما قررناه بالأمس اليوم يعني الاسم إذا كان فيه مقتضي لإعلان وعلة الكلمة التصدير إلى دار كبير الأصلي طبعا لا إلا إذا كان المقتضي بعد على حاله لكن نلاحظ بعض الكلمات المقتضي يزول المقتضي يزول عند التصدير لكن ما ترد إلى أصلها ما ترد إلى أصلها لماذا يقول بمانع المقتضي دارها لكن يوجد مانع يمنع من عودها ولا يدعي الى اصلها هذا المطلب مجمل الجواب هذا مجمل الجواب لم تكن بالقاعده المقتضي اذا زال بالتصغير عند التصغير يرد كلمه نصها لكن لا يكون هناك مانع شلون مانع يقول في كلمه وان تصغير ايش تجد على نفس الأحمر هنا بعض ما فيه ما يشتغل القلم ولذا على وجه العين أنا لكن ما له بالتسجيل كيف نصاب لا أخواني عندنا عيد وعود كلمة عود هاي كلمة عود على وجه ما يعود على وجه من فؤل عود على وزن فوق وعيد على وجه ماذا؟ فعل على وجه فعل. لكن كلاهما من ماذا واحدة؟ عيد واو دال، يعني عيد أصلها في الأصل ماذا؟ عود. أصل عيد عود الأصل واحد، واو واو يعني أجود واو. أنت أعطوا أخوانا جمع عود ماذا؟ عود ماذا؟ جمع عود أعواد، جمعهم أعواد، أعواد، جمع عيد ماذا؟ أعياد، أعياد، ونحن عندنا ذهن، كذب عيد عود ماذا؟ أوليد، أوليد، هو أوليد، جمع عيد ماذا؟ ما يقول ماذا؟ هو يعيش. سؤال عيد ادمان الصغير ابو اصوى عيد كنت سيدا عيد عيد اصوى عيد عيد اصوى عيد الواو كان ما قبل ما كتب في البلاد هي طائفي او في التصغير تدول العلة الضم الاول بعد اذا الضم الاول يعني كان المقتضي ماذا؟ المقتضي ذات المقتضي ماذا؟ المقتضي نرد الياء الى اصلها ونقول فيه هو وارد. صح؟ ما نقول غيره نقول فيه اوي. ثم عندهم قاعدة أخوان، عندهم قاعدة عند الطرفيين، عندهم محاضر لغوي كله مو مختص بالطرفيين، محاضر الطرفيين لغوي كل عند اللغوي الجمع والتصغير والنسبة هذه كذب الكلمات لا أصولها. يعني انت إذا تكون في قرية نذر فنقول أخذ أهل الدهن سنتون التاء واو أو ها، شو أقول التاء هذه؟ كان واو أو ها يقول ممكن أن تكون واو ممكن أن تكون ها. لماذا؟ لماذا؟ لدليل جمعي نقول سنوات أو سنهات، سنوات أو سنهات، بحيث أن الجمع سنوات والجمع سنهات، فنعرف أن التأخر إما واو وإما ها. هذا ما معنى ذلك؟ معنى أن الجمع يرد الأصل الكلمات إلى أصولها. فماذا نقول اسم إذ أقوله هاي همزة أقوله ماذا؟ أقوله ماذا؟ ما أقوله واو يعني أقوله واو ذات ثمون ثمون أو واسمون ثمون نقول بجميع جميع أسماء. فالأسماء فأسماءه فنعرف الهمزة بدل من الواو متأخرتين ها؟ وطاقة المكان وبدل يستطيعني ثميل يفرق بينه وبين عود. فش ما عود ما عود ما عود. موضوع ما في قلب أصلاً. فش ما عود ما عود العود. لا ما هو ال يعني عود جاوب لأنه الوجود واضح على أصل ما قلبه. حتى لا يبدأ يبادر على أنام نعامله معاملة أصل لأنه واضح على أصله. وفي قلب ما في قلب. لا ما في قلب. فقط قل هو قل دعوة. لكن المشكلة أي موجودة في إيش؟ أفضل عيون قلبت فيه. هل نجحنا إلى إلى إلى إلى الواو؟ نقول لا إلى أرجع إلى الجرس بعض في من تلتبس بعود بجمع عود وتبطيب عود إذا باقي على حالها ويكون التلطيب طالع لده حيث أن تتجمع ما لجد من الواو إلى أصلها كلاس التلطيب ما عرضها إلى أصلها. يسود. وإنما قالوا قال ذو عنصى المقدر أخواني ذو عنصى المقدر ثم قلتم إلى ذلك المسلمين يرد إلى عصير الصبر كل يرد إلى عصير إذا كان الثاني حرف إلا حرف مد فالتعبون ما يمثل حرف إلا حرف مين ها؟ عيد حرف مد نعم دار ميزان موكل حرف كل مد حرف مد يا أخواني الكلام إلى الثاني حرف مد هذا حرف المد يرد إلى أصله طب لماذا تلك تجوز كلمه دي يكون هناك معها وانما قالوا عيان في تصريحه مع مشاركته مع مشاركته نحو نحو مشاركته نحو على مشاركته هو من باب الوقت المفضى الى باعه ولها مفضى يعني لانه مشارك مثل الميزان نحو الميزان مع مشاركته نحو الميزان مشارك في اي شيء مستوي المشاركة نقطة المشاركة في لهذا المختبر على التصفية يعني لو ذكرناه يدور المختبر ميزان معنا مثلا قلنا ميزان مؤيدين ميزان ضد نقطة مؤيدين لماذا لا نقول عوائد؟ لقولهم يقول تعالى هذا إنما قالوا عويد لقومهم في تكثير الأعياد حتى في جمع المكثر منهم قالوا أعياد لماذا قالوا أعياد في تكثير في جمعهم جمع المكثر قالوا أعياد قالوا كان هذا مفعول يديه قالوا كان بينهم وبين أعواد جمع قوس لو قالوا أعياد أعطي أعواد أعياد قالوا أعواد يستبد والتصغير والتكسير من واد واحد طيب واحد لماذا نحن طيب واحد يعني كل ما نحفظ الجمع يحفظنا فيه التكسير في التصغير في التكسير ما رجعنا الواو الى اصلها افضل ما رجعنا الياء الى اصلها الواو التكسير يتبعهم كذلك ما نحفظ كل الواو يا الى أصلها لأنه واحد كيف واحد من حيث أنه هو يرجان الأشياء إلى في الأغلب إلى أصولها في الأغلب إلى أصولها كما مثلنا أما من هذه الأعمال الحيثية والحيثية جدا قوية من حيث أنه ما أو أنه ما يرجان الأشياء في الأغلب إلى أصولها وقيل لا من كلمة الحيثية وقيل من حيث أنهما أو أنهم العرب أنهم قفلوا إلى معنى زائد في الاسم فغيروا صفته الجزء معنى زائد صح ولا التصريح معنى زائد قفل معنى زائد فيغيرون الصفة إلى خير الله خير الصفة ولكن هنا ما فعلوا في كلمة أعياد ما لجب الواو إلى أصلها ففي التلقيح يلتأه من واد واحد نزلت إلى أصلها طبعا هكذا علم يقول يمكن أن نعلم بصورة أخرى يعني نقول بصورة أخرى بشكل آخر ولو قيل إنما قال عيان في تصريحي فرقا بينه وبين عوائد تصريح تتجه هذا الموجه لكن فائدة تعليل الوجه أو الأجمل بعد ما يمكن الجمع لو قلنا أنه عويد في تصريح ما قالوا عويد بل قالوا عويد فرقه بل ما كان بين عيد تصريح لاختصر خط التصريح بعد ما يمكن الجمع التكثير لكن الثاني قل نحن جئنا بالتعليل الأول حتى يكون كامل للتصريح والتكسير وجمع التكسير معا يكون الفائدة أكمل من باب الفائدة وإن الجواب الثاني أيضا صحيح لا تكون الفائدة كاملة لكن بالجواب الأول تكون الفائدة الثانية تكمل التصريح والتكسير يكون هو إذا كان الأصل يكيد يستمر حوايج التصفية طول طول العيد لا إذا كان عيد أصل عود المادة واحدة ما نأخذ مادة واحدة لكن الحالات والسكان تغير المعنى عين واو جار المادة واحدة عين واو جار لكن إذا ظننا الأوصاف إذا سمعنا الأوصاف أعيد الرب عود الأعواد يعني يقبل نسميها أعواد صح الخلف العود ولكن عين شنو العين العين لما رجعت الناس الناس مثلا بعد بعد مثلا اذا كان مثلا عيد الفطر بعد بعض الاعمال التي عمل الانسان يعود الى الله يعود الى الله عز وجل والاجتماع المعنى يختلف ولو كانت الماده واحده لكن تلاحظ على في حركه واحده يتغير المعنى حركه واحده فقط معنى الحصن ها؟ حصن حصن حصن حصن وعدم حتى لو صدق مسدد حسن المصدر لحاله نفس الحاله بعد وجود الكتاب نقل الحافظ اي المعنى نعم فان كانت حروف الاسم الذي يغاصر فيه ماده ثانيه ماده ثانيه مهدده تمثل بالثانيه مادة ثانية يعني مادة واسعة في المرتبة الثانية لكن هذه المادة لا أصل لها لأن ذاك لا أصل لها أنتم إخواني كان البحث كله من أمس اليوم كله في المادة في المادة المادة إذا كان لها أصل كان السؤال في الميزان الأول بسبب لا تصح تجربة الله المادة إذا وقعت مادة في مادة الثانية ولا أصل فالتغيير إلى دار العلة ودار المقتضي ودار المقتضي المادة قبل الأصل تسمى وراء المادة بخلاف بعض الكلمات لأن المقتضي لا يزول وبخلاف كلمة عليه لأنه مع زوال المقتضي للمادي لأنه يشتري في كلمة أخرى مادة الأصل هل بارد يعني مثلا هل بارد هل تجد مصدر آخر إذا كانت المادة الأولى بعد المادة الثانية ما لها أصل ليس لها أصل يقول إذا ما كان لها أصل في التلقي لماذا نحن نجعل الغوارض مو أصل مو أصل مو أصل ولا يا لكن نحن هم عامل وهم معاملة هذا الألف المنقلب عن الواو هذا تعبير مني يعني المعاملة معاملة الألف المقلوبة عن الواو تنفذ الهواطف نجعل الهواطف مثلا لا أبو مثلا يمثل بعد محتل السلطاني مثلا ضارب سلطاء الضارب مو ضارب أخواني مو ضارب مو ضارب ضارب من ضارب يضربه ضارب ضارب من ضارب ضارب وما في حل حيله بل هذه حل حيله إذا بتأصلي ضارب هذا ما في حل إنه مو أصل إنما فينا بالألف زائية إذا تقلنا نقول ضوائلك نقلب الواو ماذا؟ نقلب الواو نحول لها إلى الواو ما أنا أطلب هو نعامل معاملة لماذا نعامل معاملة؟ لأن هو الرغم لو هو الرغم إذا تبقى يعني إذا أبقيت الألف على حالها الألف إخواني مادة حرف مد والحق المد ما هو ما يكون قبلهم حالته مناسبة لها وانا في حول الألة حول الألة واو يا ألف تسمى حرف الألة مطلقا تسمى حرف لي إذا كانت الحاجة قبلها لا ليس مناسبة لها مثلا قول قول هذا حرف لي لأن الفتحة قبل مو مناسبة لها مثلا حرف لي مثلا متى تسمى هذا حرف مد إلا كان الثالث والحركة قولة مناسبة له سبب حرف مد لما هو الألف دائما حرف مد حرف ما أنا حرف مد عمل إن دائما ما طلب من فتحة وإلا ينطق بالغائب ونبقى الألف على حالها ما يمكن ما يمكن ولذا نحن لابد عند التصغير إذا ضمننا الأول الألف تقول حتى ينام الضمة تقول مؤلف غويه بل غويه غويه في غيار و غويه في ضوء رد ضوء رد من الكلمه فان كانت في حروف الاسم الذي يراد تطبيقه مادة ثانية مادة ثانية يعني مادة وقع على المرتبة الثانية لا عطف لها إن أصلها مو حرف إلا آخر لا واو ولا ياء فالواو لازمة أقول واحد الواو لازمة لأن كل واو فالواو لازمة وإن لم تكن ياء وإن لم تكن الألف أصلها واو ولا محالة تصير ولا محالة تصير مجة مفتوحة مجة مفتوحة يعني نعم الألف تقل الواو ونفع عليه ماذا؟ فتحة نحو فتحة التعبير ولا محالة تصير مجة مفتوحة لا أفضل يعني هذه تقل الواو وتفتح نحو ضوير في غارب وضوير في ضياب وضويت في ضورة ضورة هذه الواو الضوء لا أصل لها طبعا ضورة إذا كان علما تخصص ما ضورة فإذا ضيرة و بل ضويت فحل من فعيئين في ضورة علما لأنهم لماذا يجعلون حد المجد وما هو اللازمتان لأنهم لما اضطروا إلى تحريفها تحريف المادة تحريف المادة ولذلك كلها أصلون وليس لها أصل يرد إليه يرد إليه وليس لها أصل ولم يكن لها أصل يرد إليه وجب قلبها حرفين الرجل الفاني اللي قلنا يعني الذي قبله ماذا؟ إذا كان متحركا هو نفسه متحرك مو متحرك يعني مو متحرك أو متحرك ما قبل حاجة لا تناسبه أو هو نفسه متحرك ولو قلبها حرفيا وكان في الواو أقعد أقعد لانضمام ما قبلها أقعد يعني ماذا يعني أنت يعني أنت بماذا لأن الضمة تناسبها لانضمام ما قبلها والمراد بالمجد المجد من عبد المجد قالوا المراد بالمجة في حيث يطلق حيث يطلق المجة أحد حروف الجنون إذا كان ساجيا وحركته ما قبله من جلده قال حتى ما قبل من جلده فالألف قبل المجة لأنه قبل ذكر ما قبل ما قبل حتى أكل قبل فتحة ضرورة انفتاح ما قبلها مثل هذا الواو والياء الواو والياء مو ذا من حروف مجة يعني متى تكون حرف إذا كان ساكن ما قبل الواو ساكن ما قبل ضمة والياء ساكن ما قبل كسر ضمة في غير الكسر ولا ضمة لما تكسر ولا حرف مين وإن شاء الله يا شيخ صلى الله عليه وسلم